الإسكندرية تقدم محكمة من أرشيف المحاكم. من أرشيف المحاكم برنامج من إخراج هنادي محمود. فتحت الجلسة. القضية رقم واحد. القضية جاهزة يا سيادة الرئيس، وجلسة اليوم مخصصة لمرافعة النيابة. النيابة تتفضل. سيد الرئيس، حضرات المستشارين، إن هذه القضية المنظورة أمام حضراتكم اليوم جعلتني أضع يدي على حقيقة مأساوية يندى لها جبين البشر، وهي أن الشر يطارد دائما الخير لكي يحقق نصرا ملوثا بالدماء، وذلك لأن غريزة الموت متأصلة في النفس البشرية، وخصوصا هذا النوع الذي زال الإيمان من صدره. وهنا في هذه القضية كان مرتكب الجريمة متعطشا للدماء، فانقلب إلى وحش كاسر أفقده الشر والطمع وحب الذات عقله، فانقلب إلى قنبلة مدمرة تحطم كل ما كان حولها. ولن أطيل على حضراتكم حفاظا على وقت المحكمة الثمين، وسأدع فصول المأساة هي التي تتحدث عن نفسها، وتبدأ بهذه الجلسة بين الزوج وزوجته التي يحبها من كل قلبه، والتي رقيت إلى درجة مدير عام فصمم أن يعمل لها حفلا بهذه المناسبة دون أن يخبرها. ولذلك كانت المفاجأة عندما دخلت الشقة فرأت على المائدة التورتة وباقات الأزهار، فقالت له وهي في منتهى الدهشة: ده إيه اللي أنا شايفاه ده؟ أنا مش مصدقة عيني. هو إيه اللي شايفاه يا صفية ومش مصدقة عينيكي؟ أنا شايفة الورد والياسمين والتورتة القبعة، ده أنا حاسة إن أنا في الجنة. ما هو أنت يا صفية اللي مخلية شقتنا زي الجنة. أنا ولا أنت يا سعد اللي زوقت الشقة بالورد والياسمين، وكمان عامل بوفيه قبها وطرطة عسل؟ طب ليه ده كله يا حبيبي؟ ده كله احتفالا بترقيتك مدير عام. الله، هو انت يا سعد بقى زوج الست المدير العام واللي صمم انه يحتفل بالمناسبة السعيدة دي؟ طول عمرك يا سعد صاحب ذوق ملوش مثيل. ما هو لازم الذوق اللي عندي ده استعمله عشان افرح بيه مراتي حبيبة قلبي. ده انت الزوج اللي ملوش مثيل يا حبيبي. تصدق يا سعد كل اصحابي بيحسدوني عليك. لا مش كده بقى، ده انا بقى اللي كل الناس بتحسدني عليك. خلاص نبقى خلصين. ياه، انا مش عارف اوصف لك السعادة اللي انا حاسس بيها النهاردة واللي مالية قلبي. وانا كمان يا حبيبي، بس اللي عملته ده كتير قوي يا سعد، واكيد كلفك كتير لانها حاجات غاليه. يا ما يغلاش عليكي حاجه حبيبتي، يا سياده المدير العام. وانا كمان باذن الله هعمل لك حفله زي دي بالظبط. والحفله دي بقى هتكون ايه مناسبتها يعني؟ يا حبيبي لا، خليها مفاجاه. امال ياه، بس امتى بقى ده هيحصل؟ قريب قوي يا روح قلبي. طيب يلا بينا بقى عشان ناكل التورته. يلا يا حبيبي، انا بموت في الحلويات. ولم يمر على هذا الاحتفال الا شهرين يا سيد الرئيس ويا حضرات المستشارين، ووجدت الشغالة المدعوة سلوى عبد السلام حتحوت بعد أن رجعت من السوق سيدتها المدعوة صفية عبد الجليل مهران جثة هامدة وسط بركة من الدماء التي تفجرت من رأسها من إثر ضربها بآلة صلبة على الرأس، فأحدثت تلك الضربة كسورا مضاعفة بالجمجمة، فأخذت تصرخ وتستغيث بالجيران الذين حضروا ورأوا هذا المنظر البشع، فأبلغ الأمر للشرطة، وانتقلنا نحن بعد ذلك إلى مكان وقوع الجريمة وتأكدنا من وفاة المجني عليها، ولكننا لم نعثر على الآلة الصلبة أداة الجريمة، فأمرنا بنقل الجثة إلى المشرحة مع التنبيه باستعجال تقرير الصفة التشريحية لمعرفة أسباب الوفاة، وأجرينا التحقيقات. طب قولي لي يا سلوى ايه اللي حصل بالظبط؟ انا زي ما قلت لسعادتك شغاله عند الست المرحومه صفيه. كويس. الست صفيه كانت بتحب جوزها سي سعد قوي قوي. هو زوج المجني عليها مسافر زي ما بيقول حضرتك بالظبط؟ ايوه يا بي. اصل حضرته عنده شركه وبيسافر دايما عشان البضاعه بتاعه الشركه. طب وبعدين؟ الست صفيه قالت لي يا بنت يا سلوى انزلي واشتري الحاجات اللي هقول لك عليها. وانتي طبعا نزلتي. ايوه يا بيه، واشتريت حاجات اشكال والوان. حكيم المرحومه كانت عاوزه تعمل بوفيه انما ايه قبها. وتعمل بوفيه قبها بمناسبه ايه؟ بمناسبه ان سي سعد كان حيرجع من السفر بعد يومين، فكان لازم تستقبله استقبال ما فيش زيه. حكيم المرحومه كانت بتحبه قوي. طيب بطلي عياط يا سلوى وكملي. حاضر يا بيه. أنا بعد ما اشتريت الحاجات اللي قالت لي عليها الست رجعت الشقة، لقيت باب الشقة مفتوح مع إنه كان متربس من جوه. يبقى اللي دخل وقتلها هي اللي فتحت له الباب. أيوة يا بيه. يبقى أكيد شخص تعرفه. يمكن يا بيه. لا ده أكيد، لأن باب الشقة فيه عين سحرية، وانت قلت في أقوالك إن المجنة عليها ما كانتش بتفتح الباب لحد إلا لما تبص عليه من العين السحرية. أيوة يا بيه، هو ده اللي كان بيحصل. يبقى أكيد الجاني شخص تعرفه. على عموم يا بيه، اسألوا سي سعد جوزها، هو اللي يعرف كل الناس اللي كانت المرحومة تعرفه. تي قلتيلي إن جوزها هيرجع بعد يومين؟ أيوة يا بيه، أصلا أنا سمعته كان بيقول للمرحومة إنه مسافر وحيرجع بعد يومين. طيب يا سلوى، تقدر أنت تنصرفي دلوقتي وإحنا هنتخذ اللازم. اسفين يا سيد سعد للي حصل لزوجتك. انا مش مصدق يا عالم، مش مصدق ان صفية مراتي حبيبتي انقتلت. طب ليه؟ طب ما كان يقتلني انا. انت بتقول ما كان يقتلك انت؟ ايوه، ما دام عايز ينتقم مني. افهم من كده انك تعرف الشخص مرتكب الجريمة؟ ده انا اعرفه واعرفه واعرفه. ويطلع مين بقى؟ ده المجرم خاين الامانة عطوة الحلواني. وإيه صلتك بالمدعو عطوة الحلواني؟ وإيه الدافع اللي خلاه يقتل مجنى عليها؟ صلتي بعطوة إنه كان فراش عندي في الشركة، وكنت مأمن له وبعطف عليه وبديله ما هي كبيرة ما ياخدهاش واحد متخرج من الجامعة. طب والمدعو عطوة ده اللي بتعطف عليه ومستأمنه وبتديله ما هي كبيرة، إيه اللي دافعه وخلاه يقتل مجنى عليها؟ عشان هو عاوز ينتقم مني، لكن ما يستجريش يقربش فقتل صفية مراتي. صفية اللي أنا بحبها من كل قلبي وما أقدرش أستغنى عنها أبدا. وهو عاوز ينتقم منك ليه؟ علشان دخلته السجن. وإيه الأسباب اللي خلتك تدخله السجن؟ علشان زي ما قلت لسيادتك كنت مستأمنه على أموال الشركة، ده كان معاه مفتاح الخزنة وهو بقى خان الأمانة. أيوة. واكتشفت إنه بيلعب في الأوراق عشان يسرق أموال الشركة ومحدش يقدر يكتشفه، لكن ربنا خلاني كشفته وقدمت الأوراق المزورة للنيابة وانقبض عليه. وبعدين؟ انقبض عليه وخرج بكفالة والقضية بقت شغالة. فجاني وقال لي: أبوس إيدك يا سعادة البيه، اعمل أي حاجة وبلاش تخليني أخش السجن. ده أنا غلبان وبصرف على عيالي الغلاب، ومراتي المشلولة، مراتي أم عيالي اللي بيكلفني علاجها الشيء الفلاني. ده أنا مش عايز أدخلك السجن وبس، أنا عايز أشنقك. بس أنا يا سعادة البيه بحبك من جوه قلبي، والله العظيم بحبك من جوه قلبي. واللي بتحبه من جوه قلبك تقوم تخونه بعد ما استأمنك وتسرقه؟ غصب عني، والله العظيم غصب عني. نعم يا اخويا غصب عنك. ايوه زي ما قلت لسعادتك، علاج مراتي كان بيكلفني الكتير اللي ما اقدرش عليه. تقوم تسرقني؟ اعمل ايه، غصب عني. تسرقني وتعالج مراتك بفلوس حرام؟ ده حتى بالشكل ده عمرها ما هتخف. اعمل ايه يا بيه، انا كنت غرقان في بحر مليان هموم، فكنت بعمل اللي بعمله من غير ما احس. لا ده انت كنت حاسس ونص. انا يا بيه؟ ايوه، لان تزوير الاوراق وتغيير الارقام والتواريخ كل ده عاوز ثعلب. تعلب تعلب ايه، ده عايز شيطان. ابوس رجلك يا بيه، سامحني. ابعد عني، انا مش هرتاح الا لما المحكمة تحكم عليك وتخش السجن. بس انا لو دخلت السجن مراتي الغلبانة هتموت، وولادي هيشردوا ويناموا في الشوارع. احسن. بس ده هيرضيك يا سعادة البيه؟ ده انت طول عمرك راجل طيب وصاحب افضال على ناس غلابة كتير، وانت كنت واحد من الناس الغلابة دول. وغلط غصب عني؟ لا مش غصب عنك، انت كنت عاشق المشي الحرام عشان تسرق الشركة، الشركة اللي كنت غرقان في خيرها. معلش سامحني، ابوس ايدك ورجلك سامحني. لا يمكن هسامحك، لازم ادخلك السجن. بس يعني لو حضرتك دخلتني السجن هتكسب ايه؟ هكسب ان كل الناس اللي ما عندهاش ضمير زيك كده تتعلم الدرس وتعرف ان طريق الحرام اخرته السجن. بس انا يا سعادة البيه، انت لازم تتسجن يا عطوة. طب وعيالي ومراتي؟ ماليش دعوة، ماليش دعوة يا اخي، ومش عاوزك تجيب لي سيرتهم. وغور بقى من قدامي، احسن والله العظيم انده الفراشين يرنوك علقة ويرموك بقى. لا لا بلاش تتعب روحك وتتعب الفراشين معاك، انا همشي وهخش السجن، وانت بكرة هتندم لو حصل لمراتي اي حاجة وانا في السجن. انا هندم؟ ايوه، عشان لما هطلع من السجن هاخد بطاري لو حصل لها حاجة. والمدعو عطوة خرج من السجن؟ ايوه يا بيه، وصدم لما لقى مراته ماتت وعياله على الرصيف. يعني يكون هو انتقم مني فقتل مراتي اللي ما اقدرش اعيش من غيرها. قتل صفية، قتلها الجبان علشان ما اقدرش يقرب مني. من الممكن يكون هو، لان المجني عليها كانت تعرفه وعشان كده فتحت له الباب. ايوه يا بيه، هو عطوة ما فيش غيره، قتل الجبان مراتي. لو تطولوا مني هقطعه حتت. لا لا يا سيد سعد، سيب مهمة الانتقام دي للعدالة، وهي اللي هتتخذ اللازم عشان المجرم لازم ياخد جزاؤه. انت برضو صدقت كلام سيساع؟ ايوه يا عطوة، لانك كنت مصمم على الانتقام منه لو حصل لزوجتك حاجة وانت في السجن. انا ما اقدرش انكر اني هددت سيساع، لكن لما دخلت السجن عرفت حقيقة مهمة جدا. وايه الحقيقة اللي عرفتها؟ ان ربنا لازم يخلي خاين الامانة ياخد جزاؤه، وانا كنت خاين للامانة. انت بتعتقد يا عطوة ان ادعائك بالايمان ده هيخلينا نصدقك؟ يا بيه إذا ما كنتش مصدقني اسأل عني الشيخ متولي. ويطلع مين الشيخ متولي ده؟ ده شيخ الجامع اللي أنا بصلي فيه واللي بيدي فيه دروس في الدين. وانت بقى؟ بقيت من تلامذته المواظبين على الدرس والصلاة. أنا تبت يا بيه وربنا قبل التوبة، وأنا لا ممكن أمشي في طريق الحرام. أفهم من كده إنك بتنكر ارتكابك للجريمة؟ يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب، ده معقول يا ناس أنا أقتل؟ وأقتل مين؟ حرمة ملهاش أيها ذنب؟ ما أنت كنت عايز تنتقم من زوجها. أنا راجل يا بيه، ولو ما كنتش تبت كنت لازما هقتل سعد ذات نفسه. والله العظيم أنا مظلوم يا بيه، صدقني يا بيه أنا مظلوم، والله العظيم مظلوم. أفهم من كده أن عطوة ما اعترفش؟ أيوة، ومع الأسف ما عثرناش على أداة الجريمة اللي كنا عن طريقها هنشوف بصمات عطوة مطابقة ولا مش مطابقة. أنا متهيألي أن عطوة مش هو مرتكب الجريمة. وأنت وصلت لشخص معين يكون هو مرتكب الجريمة؟ من التحريات اتضح أن من الممكن يكون سليمان عبد العال هو مرتكب الجريمة. إيه؟ ويطلع مين سليمان ده؟ وإيه اللي بينه وبين المجن عليها؟ احنا نقدر نقول ايه اللي بينه وبين سعد زوج المجني عليها. ايه دي فصورة بقى حضرة الضابط، ارجوك وضح لي كلامك وقول لي انت عايز تقول ايه بالظبط. من التحريات اتضح ان حصلت معركة بين سليمان وسعد زوج المجني عليها. وايه بقى سبب المعركة دي؟ سليمان اتهم سعد انه بيتحرش بزوجته فتحية. هو سعد كان فعلا بيتحرش بالمدعوة فتحية؟ ما هو ده اللي انا عاوز اتأكد منه. ده لازم تتأكد منه قوي، عشان لو ثبت ان المدعو سعد كان بيتحرش بالمدعوة فتحية يبقى اكيد جوزها انتقم منه بقتل زوجته اللي هو بيحبها. انا هستدعي فتحية زوج سليمان واعرف منها كل حاجة. يلا حضر الضابط، وعلى الله توصل للخيط اللي حيفك غموض القضية. يا بيه انا مش عارفة حضرتك جايبني الاسم ليه، وحياة النبي انا ما عملت حاجة. ابوس ايدك صدقني يا بيه. اهدى يا فتحية وما تخافيش، انا مش هوجه لك اي طول، انا جايبك بس عشان اسألك سؤالي. وانا تحت امرك يا حضرة الضابط. هو سعد حسنين كان بيحاول يتحرش بيكي؟ يعني كان بيعكسك؟ لا ابدا يا بيه، الاستاذ سعد جار ورجل طيب وعنده اخلاق. بس انا عرفت ان جوزك اتعارك معاه للسبب ده. يا بيه يا بيه، سليمان جوزي بعيد عنك عنده مرض الشك، ده حتى بيشك في نفسه. يعني افهم من كده ان سليمان جوزي كان بيشك ان سعد بيعكسك؟ ايوه يا بيه، واللي جنه اكتر من الاستاذ سعد انه عرف انه بيحرضني على اني ارفع عليه قضية واطلب الطلاق عشان هو بيعتدي عليا بالضرب. وفعلا سليمان جوزي كان بيعتدي عليك بالضرب؟ ايوه يا بيه، وانا فعلا عملت له محضر وعندي نمرة المحضر. طب وإيه كان وضع سليمان منك لما عملتي له المحضر؟ أنا كنت غضبانة فجاني عند أمي عشان يصالحني، ومثل دور الملاك الطيب أبو قلب حنين وقال لي: تصدقي بالله يا فتحية البيت من غيرك بقى ضلمة كحل. ما هو أنت يا سليمان اللي خليته ضلمة كحل. أنا يا فتحية اللي خليت البيت ضلمة كحل، ولا أنت اللي خليتيه كحل لما سبتيه؟ لأنك أنت القمر، القمر اللي كان منوره. منك انت ومن لقمك يا سليمان. انا لئيم يا فتحية، معلش. الله يسامحك، وانا كمان مش سامحك لاني بحبك. انت بتحبني يا سليمان؟ ده انا مش بحبك وبس، ده انا بموت فيكي. امال انا جاي لك لغاية بيت امك ليه؟ مش علشان اصالحك وخليك ترجع معايا البيت؟ انا ارجع معاك يا سليمان؟ ايوه ارجعي مع جوزك اللي بيحبك من كل قلبه وما يقدرش يعيش من غيرك. تكونش فاكر اني صدقت انك ما تقدرش تستغنى عني بصحيح؟ طبعا، ما هو كله من المجرم اللي حاطط عينه عليك واللي مفهمك اني شرير. هترجع تاني وتقول ان سعد حاطط عينه عليا؟ ايوه، مش هو اللي خلاكي برضو تروحي وتعملي لي محضر ضرب في القسم علشان تقدمي لي المحكمة لما ترفع عليا دعوة وتطلب الطلاق. أنا منكرش إن سعد هو اللي خلاني أعمل لك محضر، بس مش عشان علشان ترفع عليا قضية وتطلقي. لا، هو خلاني أعمل لك محضر عشان أنا صعبت عليه. صعبت عليه؟ ولا علشان تطلقي ويستحوذ هو عليك؟ يستحوذ عليا؟ طب ليه؟ ما هو متجوز. ومتجوز مين؟ دي مراته مدير عام. اصل مراته المدير العام زي الغفير، مش زيك انت الوردة المفتاحة. والوردة المفتاحة تمد ايدك عليها وتضربها؟ ما كنتش حاسس بنفسي. ما كنتش حاسس بنفسك؟ ولا كنت حاسس ان سعد هيخطفني منك؟ اديك انت قلتيها بلسانك، سعد عاوز يخطفك مني. دي تهيؤاتك انت لانك مريض بمرض الشك. انا مريض بالشك يا فتحية؟ معلش، الله يسامحك. وانا علشان بحبك مش عاتب عليك. يا سليمان خلاص، احنا ما بقيناش ننفع لبعض ولازم تطلقني. وانا مش ممكن هطلقك لاني بحبك. يبقى خلاص، انا بالمحضر اللي معايا حرفع عليك قضية تطليق. يبقى المجرم سعد قدر يوصل لهدفه وهيحرمني منك. انت يا سعد اللي حرمت نفسك مني بطولة لسانك وشكك وضربك ليا. ده انت مش ممكن واحدة ست تستحمل تعيش معاك ابدا. يعني مصممة انك تبعد عني؟ ايوة مصممة. بس انا مش ممكن حسيبك، وكمان هحرم المدعو سعد من مراته المدير العام. يعني يكون سليمان جوزك هو اللي ارتكب الجريمة وقتل زوج سعد؟ ممكن قوي يا حضرة الضابط، لان قلبه كان مليان كره له. طب يا فتحية، وقع المحضر وتفضلي رواحي. حاضر يا حضرة الضابط. مش مصدق وداني يا سعادة البيه. ومش مصدق ودانك من ايه يا سليمان؟ من ان مراتي فتحية اللي بموت في حبها تتهمني كمان بالقتل. ما حبك لها ده هو اللي خلاك تندفع وترتكب الجريمة. ارتكب الجريمة؟ طب ليه؟ عشان تنتقم من المدعو سعد، لانك اكيد مريض. انا مريضة بيه؟ ايوه، لانك متخيل ان المدعو سعد بيعاكس زوجتك، ومش بيعاكسها بس، لا ده كمان حرضها على انها تطلب منك الطلاق. ايوه هو صحيح، اللي ملع لها بفكرة طلب الطلاق بدليل خلاها وشجعها تروح القسم وتعمل لي محضر ضرب. لا لا يا سليمان، دي كلها تهيؤات. تهيؤات ايه يا بيه؟ ده فتحية عملت لي فعلا محضر ضرب. من حقها، لانك اعتديت عليها بالضرب وبتعاملها بوحشية. يا بيه سعد هو اللي خلاها تعمل فيا كده. وعشان كده انتقمت منه وقتلت زوجته اللي هو بيحبها. انا ما اقدرش انكر اني كنت ناوي اقتل مرات سعد، لكني فكرت وقلت لنفسي ذنبها يا للوليه الغلبانه اللي ملهاش في التور ولا في الطحين انها تنقتل. ذنبها انها زوجة عدوك. لا لا يا بيه، انا راجل وعندي ضمير، وصممت ان الانتقام هيكون من سعد ذات نفسه لو مراتي رفعت عليا قضيه والمحكمه حكمت لها بالطلاق. بس زوجتك بتقول فتحية مراتي بتقول اللي تقوله، لكن هي لغاية دلوقتي ما رفعتش عليا قضية طلاق، يبقى انا انتقم من سعد ليه؟ يعني افهم من كده انك بتنكر ارتكابك الجريمة؟ انكر يا بيه؟ انكر حاجة ما عملتهاش من اصله؟ يا بيه صدقني انا مظلوم. كل مجرم لما بيقع في ايد العدالة بيقول انا مظلوم. بس انا فعلا مظلوم ومش مجرم، لاني ما قتلتش حد. ما زلت مصمم على الانكار يا سليمان؟ يا بيه اعمل معروف، صدقني انا مظلوم، والله العظيم مظلوم. يا ترى وصلت الحاجة حضر الضابط؟ وصلت المعلومات مهمة جدا. وايه بقى المعلومات دي وازاي وصلت لها؟ انا تنكرت في زي معلم وبدأت اراقب الشغالة سلوى كويس، فشفتها بتهمس الشخص وبعدين ومشي وراها الشخص ده كويس. دخلوا كافتيريا وقعدوا على ترابيزة، وانا قعدت على الترابيزة اللي وراهم، وسمعت سلوى بتقول للراجل اللي معاها بهمس وبعدين معاك يا منصور، هو انت مش هتشبع بقى وتلم ايدك شوية؟ ده انت فلستني يا اخي. هو انا خدت منك حاجة يا سلوى؟ ده انت بقيت بتاعت كله. انا بقيت بتاعت كله يا منصور؟ ايوه، مش كل حاجة دلوقتي بقت في عيبك. انا الحق عليا اللي جبتك عشان تبقى شاهد على عقد جوازي من سي سعد. وانا شاهدت وحطيت لساني في بقي وما بلغتش ستك المرحومة صفية ان سلوى الشغالة خطفت جوزها وخلته تجوزها. وانا عشان كده يا مديتك فلوس. طب دي المرحومة لو كانت عرفت ان جوزها تجوز عليها وتجوز مين؟ الشغالة بتاعتها، كانت خلت عشتك وعيشة جوزها سعد اسود من سواد الليل. وعشان سكوتك لهفت مني فلوس اشكال والوان. وبعد ما ماتت ستك صفية هتبقى انت ست الكل. وست الكل لازم تبقى ايدها سخية على اللي ساعدها وخلها توصل للمركز ده. طب خلاص خلاص، خدي الميت جنيه دول وغور بقى كده من قدامي. هاتي. السلام عليكم يا ست الكل. ومشيوا هما الاتنين. ايوه، واتضح ان الشغالة سلوى اتجوزها زوج المجني عليها، بس زواج في السر. واكيد عشان الزوجة الجديدة اللي هي الشغالة تثبت وجودها اتخلصت من ستها المجني عليها. واكيد منصور اجره للقيام بمهمة القتل. فعلا، وبدأ يبتزها وهي بتدفع له اللي هو عاوزه غصبا عنها. يبقى سيادتك استصدر الامر بالقبض على منصور. يا بيه انا ماليش دعوة بيه، سلوى هي اللي كانت عاوزة ستها تموت علشان تبقى هي ست البيت والناس كلها تعرف كده يا بيه. وعشان كده دفعت لك عشان تقوم بمهمة القتل؟ لا لا يا بيه، مش انا اللي قتلت يا بيه. ولما انت ما قتلتش امال سلوى كانت بتدي لك الفلوس اللي بتطلبها منها ليه؟ علشان اسكت يا بيه وما بلغش عنها. تبلغ عنها؟ عن ايه؟ عن انها هي اللي قتلت ستها. سلوى هي مرتكبة الجريمة؟ ايوه يا بيه، هي اللي طلبت مني اقوم بالمهمة دي لكن انا رفضت، وبعدين سمعت ان ستها ماتت تبقى هي اللي قتلتها بيه. وعشان انت ما بلغتش عنها كانت بتدي لك الفلوس عشان تسكت؟ ايوه بيه. هو ده اللي حصل، سلوى هي اللي قتلت ستها. انا ماليش يد في العملية دي بيه، والله العظيم ماليا يد. طب سلوى قتلت المجن عليها بيه؟ اكيد بايد الهون اللي هي كانت عاوزة تدهالة علشان اقتل بيها، وانا اللي رفضت يا بيه. اكيد مش هتقدر تنكر ارتكابك للجريمة. لا يا بيه مش هقدر انكر، بس ده كان غصب عني، والله العظيم كان غصب عني. كان غصب عنك انك تقتلي؟ ايوه يا بيه، لاني كنت حاسة اني مظلومة. كنت حاسة انك مظلومة ليه؟ ده انت ظالمة لانك خطفت زوج المجنى عليها اللي من عيلة فوق وانت. عشان كده كنت عاوز احس بوجودي، مش احس اني خدمت الست. فقتلتيها عشان تثبتي وجودك؟ ايوه، كان لازم اقتلها، كان لازم اقتلها، كان لازم اقتلها. وفعلا قتلتيها وهتتعلقي في حبل المشنقه. ابو سيدك ما تقولش حبل المشنقه، انا مش عاوز اموت، انا مش عاوز اموت، عايز اعيش، عايز اعيش. بعد الاطلاع الأوراق وبعد سماع شهادة الشهود وسماع مرافعة النيابة والدفاع وبعد الاطلاع على مواد قانون العقوبات وبعد الرجوع إلى رأي فضيلة المفتي، حكمت المحكمة على المتهم منصور عبد الجواد الأولي بالأشغال الشاقة لمدة 3 سنوات لتسطره على جريمة القتل، كما حكمت على المتهمة سلوى عبد السلام حتحوت بالإعدام شنقا. رفعت الجلسة. كانت هذه حلقة في برنامج من أرشيف المحاكم، كتبها عبد الرحمن فؤاد وقام بالأداء حسب سماع الأصوات إبراهيم يوسف، محمد مرسي، سيدة الرمح، أحمد نصار، إيمان فتح الله، بهي الدين فرحات، حمدي مرسي، عبد اللطيف الناظوري، شفيقة زايد، وفؤاد المليجي. التسجيل والمونتاج هدى خميس. المخرج المساعد دعاء حسنين. من أرشيف المحاكم، برنامج من إخراج هنادي محمود.